بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لتوبة النصوح في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، إذا أراد الله جل جلاله بعبده خيرا سخر وهيأ له أسباب التوبة. وأسباب التوبة أيها الأحبة في الله مختلفة ومتعددة ومتنوعة، لا تدري من أين تأتيك ولا تدري كيف تأتيك. قد تكون عبر كلمة تسمعها، أو عبر شيء تراه بعينك، أو عبر شيء تسمعه، أو عبر رؤية تراها من الله جل جلاله. يحدث الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه التوابين وغيره من الأئمة أن مالك ابن دينار، ومالك ابن دينار أيها الأحبة في الله هو من أعظم سادات السلف في الزهد والورع والعلم والتقوى والعبادة وغير ذلك من أصناف الخير وصفات الصلاح. يقول مالك ابن دينار عندما سئل كيف كانت توبتك، يقول: كنت شرطيا، وكنت ظالما، وكنت قاطعا للطريق، وكنت محبا للخمر، محبا لشرب الخمر، أحب شرب الخمر، مدمن لشرب الخمر. ويقول: وقعت في قلبي حب جارية فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، حتى اشتريتها، ثم أكرمني الله جل جلاله منها ببنت، وبعد أن رزقت بهذه البنت كانت البنت تجلس في حجري وتلاعبني وتضحك معي وأضحك معها، وكانت تمسك بيدها الصغير الخمر وتبعده عني، حتى تعلق قلبي بها تعلقا شديدا، حتى إذا بدأت تمشي وبدأت تتحرك تعلق قلبي بها تعلقا شديدا، ثم ماتت. وبعدما ماتت يئست، وأغلقت الدنيا في وجهي، وأظلمت الدنيا كلها في وجهي، حتى بلغت إلى ليلة ازداد الألم والحزن والأسى مني ازديادا شديدا، فشربت حتى ازداد مني السكر فنمت، وكانت ليلة الجمعة. فرأيت كما يرى الناس في نومهم رؤيا عجيبة، رأيت في نومي أن القيامة قد قامت، وأن الله جل جلاله بدأ ينادي الناس: فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله جل جلاله. ثم رأيت تنينا أفعى عظيمة تلحق بي، لونها أسود أزرق مخيف مرعب تلحق بي، ثم بدأت بالهرب، بدأت أركض هربا منها. وأنا في الطريق رأيت شيخا كبيرا في السن عجوزا، فنظرت إليه فقلت: هلا أنقذتني، قل لي ما العمل، كيف الخلاص؟ فنظر إلي متأسفا وبكى وقال: يا بني إني ضعيف ولا أستطيع ولا أقوى أن أقف في وجه هذا التنين، ولكن اذهب إلى آخر هذا الطريق لعلك تجد خلاصا. قال: فأسرعت في الهرب حتى بلغت إلى مكان فيه شيء مرتفع، فوقفت عليه فإذا بالنار وأحوال أهل النار، ومن شدة خوفي وهربي من التنين كدت أن أقع في النار، إلا أن مناديا نادى وسمعته يقول: أنت لست من أهلها، فاطمأننت. ولكن التنين ما زال يلاحقني، فعدت إلى الشيخ قلت: هلا أنقذتني؟ ففي آخر هذا الطريق وجدت النار، فبكى أشد مما بكى في المرة الأولى وقال: إني ضعيف لا أستطيع أن أنقذك، ولكن اذهب إلى هذا الجبل لعلك ترى فيه خلاصا. فنظرت فإذا به جبل من فضة وفيه أماكن من ذهب وزمرد، فركضت إليه وإذا به أسترة. فعندما وصلت إلى هذا الجبل فإذا بأولاد صغار اجتمعوا في هذا الجبل، وإذا بصوت ينادي: قوموا وأنقذوا ذلك الرجل لعله يجد عندكم ما ينقذه. فنظرت إلى الأولاد فإذا بالأولاد بنت فنظرت إليها فإذا هي بنتي، بنتي التي ماتت وهي صغيرة وتعلق قلبي بها، فإذا بها تأتي إلي ثم أحملها كما كنت أحملها وأضعها في حجري كما كنت أضعها، فتمسك بإحدى يداها يدي وباليد الأخرى ترد عني التنين، ثم تنظر إلي بوجه صغير ذلك الوجه الذي كنت أراها به، فتنظر إلي وتقول يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فنظرت إليها قلت يا بني أو تعلمون القرآن؟ أو تعرفون أنتم في هذه الدار القرآن؟ فقالت يا أبتي نعرف القرآن أكثر مما تعرفونه. قلت حدثيني ما هذا التنين الذي كان يلحق بي يريد أن يقتلني ويؤذيني؟ قالت يا أبتي إنه عملك السيء، ذلك العمل الذي نميته وأكبرته حتى صار كبيرا يلاحقك، تركك للصلوات، تركك للجماعات، تركك للقرآن، أكلك للحرام، قطعك للرحم، ظلمك للناس، غشك مع الناس، نظرك للحرام، سماعك للحرام، أكلك للحرام، كل هذا العمل نميته فصار كالتنين يلاحقك. هذا الكلام ليس لمالك أيها الحبيب فقط، هذا الكلام لي ولك، هذا الكلام لك، هذا الكلام لكل مسلم ومسلمة. فقال مالك رحمه الله وما هذا الرجل الكبير الشيبة الضعيف الذي لم يستطع أن ينصرني؟ قالت يا أبي هذا العمل الصالح، هذا عملك الصالح تركته ولم تنمه فضعف وهزل، فلم يستطع أن ينصرك وأن يحجبك عن هذا التنين. الأعمال الصالحة التي هجرت، القرآن والأذكار والدعوة إلى الله والإخلاص والتعامل مع الناس بالحسنى وحسن الأدب وصلة الرحم وطلب العلم، هذا هجر عند كثير من الناس، فعندما هجرته يا أبتي ضعف فصار كالشيخ الهزيل، كالشيخ الضعيف الذي لا يستطيع أن ينصرك. ثم استيقظ من نومه يبكي ويقول بلى آن لي أن أتوب، فصار من كبار الزهاد والدعاة إلى الله، حتى أنه روي أن لصا دخل إلى بيته مرة فأراد أن يسرق شيئا من البيت فلم يجد فيه شيء، فخرج إليه وسلم عليه وكلمه ودعاه إلى الله، فقال لم تجد عندنا شيئا فهل لا أعطيناك شيئا؟ قال ماذا عندك؟ قال اذهب فتوضأ. فتوضأ وجاء به وصلى معه وكلمه، ثم ذهب به إلى المسجد، فنظر أهل المسجد لشاب غريب مع مالك ابن دينار، فقالوا يا مالك من هذا الشاب؟ فقال جاءنا ليسرقنا فسرقناه، جاءنا ليسرقنا فسرقناه. أين كان مالك؟ كان قاطعا للطريق ظالما آكلا لحقوق الناس شاربا للخمر، تاب الله جل جلاله عليه برؤيا. لا تدري لعل الله جل جلاله يتوب عليك بأي سبب من الأسباب. صلت قلبك ووجه نفسك لتلك الرسائل الربانية التي يرسلها الله جل جلاله لنا بين الحين والآخر، عسى أن يتوب علينا جل جلاله في هذه الأيام الفضيلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.